يقول السائل: هل يجب المسح على الخف أو الشراب في كل فرض؟ مثلا شخص لبس الشراب بعد الوضوء مباشرة، هل يلزمه في كل صلاة المسح عليه حتى ولو لم ينتقض وضوءه؟ إذا توضأ الإنسان وكان لابسا للخف بشروطه عليه أن يمسح عليه، وإلا وضوءه غير مكتمل. لو أن إنسانا توضأ ثم لبس الخف ثم حانت الصلاة، ومن السنة الوضوء لكل صلاة ولو كان الإنسان على وضوء، من السنة الوضوء لكل صلاة لقول الله عز وجل: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمرهم بالوضوء عند القيام للصلاة، فمن السنة الوضوء لكل صلاة. فلو كان الإنسان على وضوء وقد لبس خفه كذلك وأراد أن يجدد وضوءه عليه أن يمسح عليه، لأن الوضوء لا يكتمل إلا بذلك.